الشرق لا وست شرق الجزيرة شرق بي بي سي شرق محيط شرق الدستور المصر مسارات المنطقة المستقرة متى تعود؟ هل هذه من الأحلام الصعبة والمعقدة لشعوب المنطقة التطريد بنت تعيش في حياة كريمة التي مطمئنة على أحوالها وفاء أعمالها؟ وفما يمكن أن يكون هناك حاضر طيب ومستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة؟ من المتسبب في هذا كله؟ هل هم نفسهم شعوب المنطقة؟ تتوزع مستوياتهم من القمة إلى الوسط وإلى الأدنى؟ بمعنى آخر، بان الشعبي هو الذي يحكم نفسه، ونهي هو النظام الذي إذا ما اختل توازنه، فقد أصبح الجميع في شكوى من النكبات تتحل والكوارث تتحدث، والمشكلات تتفاقم، وكل ما سوق يحدث ويظهر من مسارات معقدة ليس فيها بصيص من ضوء يبشر بالنجاة من الأوضاع المؤلمة تتعيشها الشعوب، والتافي المقابل سوف تحاول بنتجد قياما تلك الهفوات أو الخطاء أو الهمال، وتحاول بنتحاسبه أيام كان، وأن تقوم بايا من تلك الإجراءات الطاقة تكون صحيحة في تعديل المسار نحو ما هو أفضل أو ما قد يكون لا قيمة له إلا في مرحلة ما. تحتاج إلى مثل هذه التصرفات الطاقة تؤدى دولا ما في الخروج من أزمات قد وصلت إلى طريق مسدود ونفق مظلم. لا بد من الاستغاثة لمن يستطيع بأن يكون لديه أسباب النجاة أيا كانت، من أساليب ووسائل معروفة وتقليدية أو حديثة ومبتكرة. التداخلات تتحدث بين العالم والمنطقة في مختلف المجالات والميادين والتالها تأثيرها الإيجابي والفعال، والذي لا يمكن بأن يتم تجاهله فيما يحدث من تطور ومتغيرات على مختلف المستويات والصعداء. وما قد أصبح هناك من الكثير مما لم يكن متواجدا وله فعاليته وتأثيره الكبير على مسارات المنطقة، وما تم تقبله وما لم يتم تقبله، وهنا يكون الصراع بين المؤيدين والمعارضين من أجل التعاون سويا والتعايش مع مثل هذه المستجدات الطاقة حدثت وسيكون لها دورها في مستقبل المنطقة، والذي سيحتاج إلى الدعم المستمر والمتواصل، ويكون هناك رجاءة الضرورية لما يمكن بأن يتم اتخاذه حيال ما قد أصبح متواجدا، فإنها الموروثات والمكتسبات الداخلية والخارجية تتعيش المنطقة معها. إن المجتمعات بالمنطقة رغم أنها تشترك في الكثير من تلك المقومات تتربطها بشكل كبير سويا، إلا أنه رغم ذلك هناك الكثير من تلك الفوارق لها تأثيرها الكبير في المعاملات والعلاقات قد أصبحت. وما يمكن بأن يكون هناك من تلك المشاركات والتعاون القوى، وما قد يكون هناك من تلك الخصوصيات لا بد من احترامها في العادات والتقاليد والمسارات يتم الخوض فيها والتعامل مع الحياة وفقا لما قد تحتاج إليه من قدرات وإمكانيات ونمط قد يختلف من بيئة إلى أخرى، والذي يواكب ويتماشى مع النظام الذي اختارته الشعوب. إن المنطقة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي، والذي بالفعل هناك من يقوم بذلك ولديه القدرة في العطاء من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه وبناء وتشيد ما تحتاج إليه المنطقة من تلك الإنجازات تتساعد على النهضة الحضارية تترتقى بشعوبها إلى مستويات أحسن وفضل مما ها عليه. إن تاريخ المنطقة مليء بالكثير من تلك الأمثلة يمكن أن يتحدث بها في تحقيق الإنجازات الحضارية تتساعد في تحقيق أفضل ما يمكن من تلك المستويات المعيشية المنشودة، يجب أن يواكبها الاستقرار والإيمان والسلامة في مساراتها تسير فيها، فلا يجب أن يحدث أيام الخلل الذي يؤدي إلى حدوث التوترات السياسية أو الانفلات لنا، والذي يعكر الصف ويصل إلى تلك المراحل الخطيرة يجب أن يتم تجنبها والبعد عنها واجتيازها بالحيطة والحذر والحرص المطلوب. في التعاملات والمعاملات المتنوعة والمختلفة والمتشعبة يمكن أن يتنشأ بين الحناوال خلال أي أسباب قد تكون ضرورية وتحتاج إلى كل ما يلزم من تلك الرجاءة الضرورية في التعامل معها بما يجب وينبغ. إنها التطورات تتحدث ولها تأثيرها الذي يقود إلى السير معها، وقد يكون فيها من تلك الإرشادات والتعليمات يمكن أن يتم الالتزام بها والوعوالي دراك لها، وما يمكن أن يكون هناك من تلك الأخطاء ترتكب في يكون هناك الوضع الصعب الذي قد يكون بسيطا في بداياته وما يمكن أن يتم تداركه والعمل على تعديل المسار نحو الاتجاه الصحيح في كل ما يمكن أن يتم الخوض فيه والبعد عما قد يكون له من السلبيات والمساوئ تظهر ويكون فيها المزيد من المعاناة تحتاج إلى معالجات قد لا تكون في المتناول أو يصعب الوصول والحصول عليها ليا من تلك الأسباب تتواجد والتلابد من أن يكون هناك من العمل على السير في المسار الذي يحقق ما تنشده الشعوب من كل تلك المواصفات لا إيجابية لها عائدا في تحقيق مستويات معيشية أفضل، وتجب كل ما قد يكون فيه من تلك المواصفات المرفوضة والغير مرغوبة فيها. قد يكون هناك من تلك المسارات الصعبة والمعقدة صحبة متواجدة وفقا لطبيعة المتغيرات والتطورات تتحدث وتحدثت وفي الوقت ذاته تحتاج إلى تلك الإمكانيات والقدرات اللازمة والمناسبة في التعامل الإيجابي والفعال معها وفقا لكل تلك الظروف التنمر بها، وما يمكن أن يكون هناك من تلك المعالجات لا إيجابية لها وتتم وفقا لمواصفات ترعى كل ما يمكن أن يتواجد ويحتاج إلى تلك الرجاءة والخطوات الملائمة في تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج توضع في الحسبان، وما يتم من مهام قد يكون لها دورها وفعاليتها في القيام بما هو مناسب فيما قد يكون هناك مستجدات. إن التخطيط السليم والصحيح يمكن له بأن يضع في الاعتبار ما قد يكون هناك من تلك المسارات وما قد يحدث فيها من تشعبات وصعوبات وتعقيدات قد تتواجد من خلال العلم والخبرة والتجارب تدل دائما على أفضل ما يمكن من معالجات لأي مشكلة قد تحدث وتتواجد في ظروف قد تكون معتادة أو ما قد يطرأ من مستجدات. إنما يحدث في عالمنا المعاصر من تلك المؤتمرات والمعارض والندوات والاجتماعات ها من أجل التعاون المشترك الذي يصل دائما إلى أفضل ما يمكن من مسارات يتم اتخاذها واختيارها والتعامل الإيجابي مع كل ما يمكن أن يكون هناك مستجدات وتطورات على مختلف المستويات والأصعدة وما يمكن أن يكون له دوره في تحقيق أفضل النتائج سوف يتم الالتزام بها والسير وفقا لما قد تم الاتفاق عليه سواء كان بشكل مباشر ومن خلال توقيع الاتفاقيات في هذا الشأن أو بشكل غير مباشر من خلال القيام بما يمكن أن يكون له دوره في الارتقاء بمستويات أفضل في تحقيق ما يمكن أن يكون لها نتائج إيجابية تصل ما يمكن تحقيقه من أهداف. إنها مسارات نسير فيها وتحتاج إلى الدعم اللازم والمتواصل والضرورة وفقا للملابسات والظروف المختلفة قد يكون منها ما هو معروف مألوف وما هو طارئ ومختلف، وفجميع الحوال والظروف لا بد من أن يكون هناك الاستعدادات لزمة لذلك وما يمكن أن يتم إعداده وفقا لمعايير ومقاييس يتم العمل وفقا لها وقد تكون معروفة مسبقا من خلال التجارب والخبرات لدينا أو ما يمكن أن نحاول أن نحصل عليه من خلال ما لدينا من إدوات ومعدات وأجهزة تحقق لنا ذلك، وأنه قد لا يكون من الصعب الحصول على ما نريده من معلومات فيما نخوض غماره من مجالات وميادين ما أدى فيه من العمال ما يمكن أن يكون له دراوة وهميته على مختلف الأصعدة. إنما يحدث للفيء الواقع الذي نعيشه يجب أن يكون على أفضل تلك المستويات التامة من أجل تحقيقها، وأن يكون هناك الالتزام بفضل ما يمكن من تلك المواصفات التى يمكن لها أن تحقق أفضل النتائج وتصل إلى أرقى المستويات، وبذلك يكون هناك المستقبل الذي نضمن فيه الاستقرار بما حققناه في حاضرنا الذي نعيشه بأخلاص وأمانة، سوف يكون لها عائد هائل معنا، وقد يكون أيضا هناك العائد المادى المرجو إذا ما أمكن ذلك. إنها مراحل تمر بها المنطقة بحلوها ومرها، وما يظهر بها من مشكلات في مساراتها التخوضها هو دائما من أجل تعديل وتصحيح هذا المسار نحو الأفضل، وعدم الاستمرار في السير نحو الهاوية أو الهلاك الذي من الممكن بأن يحدث. ولذلك فإنه لا بد من التخطيط السليم والصحيح للايحاب والفعال، وأن يصبح هناك الانتقال من هذا الوضع الصعب والمعقد نحو ما فيه من الرقى والتقدم، وما يعود من مفاعل شعوب المنطقة بالرفاهية والازدهار الحضارة والرخاء الاقتصادة. ولابد من أن يكون هناك ما يعالج مشاكل الكل يعلمها ويدرك معاناتها، وأن تقل الفجوة الحضارية بين الغرب والشرق، وأن تختفى بالتالي الكثير من تلك الشكاوى من تواجد الأزمات الخطيرة بالمنطقة وعدم القدرة في التعامل معها، وأن يصبح هناك المشاركات والمساهمات لايحابية والفعالة في القيام بإنجازات المنطقة الحضارية. هذا هو المطلوب، والمسار الذي تسلكه المنطقة لابد من أن يكون ممهد لهذه الأجيال والأجيال القادمة، تعمل في جدوى خلاص وأمانة ولديها الكفاءة في تحقيق كل تلك النتائج الأفضل المرجوة والمنشودة.